يقول وضح لن الزمخشرية، يقول لن الزمخشرية عند النحاة يعني أنها للتأبيد، الزمخشري يرى أن لن للتأبيد، أما جمهور النحويين يقول لا للتأبيد لأنه قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن يقول زمخشري لأنه قال لن تراني، زمخشري لأنه هو يمنع رؤية الله، فلذلك أراد أن يستعمل لن في أنها للتأبيد لأنها تعضد مذهبه وهو معتزلي، والمعتزلة يقولون لا يرى الله، ولذلك يؤول آيات النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا هو معنى لن زمخشري، لأنه يرى أنها للتأبيد لأنها تنصر مذهبه. نعم، اللهم ألهمنا رشدنا، نعم، وأهدنا إلى الحق. أي طريقة أسهل لحفظ القرآن الكريم؟ الطريقة التي كل يوم تحفظ جزء، تحفظ يعني آيات من القرآن، وكل يوم تراجع من حفظك المتقدم، وبعدين فمدمن القرع للأبواب أن يلجا، وبعدين أي إنسان يجتهد يرى يعطيها الله، والقرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنسان يقرأ، وأفضل شيء للحفظ أن كل يوم تقرأ جزء من القرآن، كل صلاة تمر بجزء من القرآن، كل صلاة تمر بجزء من القرآن، تمتلي صحيفتك من الحسنات، وبعد مدة تجدك حفظت القرآن من غير تعب، كل صلاة تحفظ تمر بجزء من القرآن. إذا دمت على هذا تجد أنك حفظت القرآن، كيف حفظت لا تدري. وبعدين الحفظ بغي الإنسان أن يأتي لشيخ ويبين له كيف يحفظ ويتعلم، سألوا أهل الذكر. الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يذهب للشيخ يصحح له القرآن ويعلمه التجويد ويعلمه الطريقة التي يحفظ بها، ولا يضيع وقته بالتسويف. كيف نستطيع أن نعمل بالقرآن الكريم كما كان الصحابة يعملون به؟ الصحابة كانوا يمتازون بالتطبيق، إذا قرأ 10 آيات يتوقف حتى يعمل بها، يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق ويغض بصره، يقرأ أنفقوا يجمع دراهم ويتصدق، يعني فتعلموا العلم والعمل جميعا. إذا قرأ 10 آيات يعمل بها، ثم يقرأ 10 آيات يعمل بها، فلذلك تعلموا العلم والعمل. أما نحن فالواحد يتعلم لكن لا نطبق، فلذلك فائدتنا من القرآن أقل من فائدتهم، ولأنهم خير القرون قرني. كيف يحصل طالب العلم قوة الحفظ والذاكرة جزاكم الله خير؟ أول شيء سؤال الله والرغبة والاجتهاد والبعد عن المشاغل. لا تقرأ وأنت مشغول، لا تقرأ إلا وأنت مفرغ قلبك لما عندك، لأن المشغول لا يشغل والقلب واحد، فالذي يريد أن يحفظ يفرغ قلبه من غير الحفظ، من غير ما بين يديك، وبعدين تحاول تحفظ قبل النوم وبعد النوم، إذا استيقظت من النوم حاول تحفظ، وإذا أردت أن تنام حاول تحفظ، وبعدين تقرأ 4-5 مرات وتترك وتقرأ وتترك وتقرأ وتترك، لا تقرأ مرة واحدة لأن هذا يسبب البلادة، أقرأ وترك وأقرأ وترك. وبعدين الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ما معنى قوله في الآية السابقة قل أرأيتكم، أي اخبروني، أرأيتكم اخبروني إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي اخبروني إن أتاكم عذاب الله، هذا هو المعنى. نريد توجيه منكم بارك الله فيه كيفيتي ومنهجية دراسة علم التفسير. علم التفسير حقيقته توظيف المعارف لفهم القرآن. التفسير كل شيء يتعلق به فن مستقل، النحو مادة، البلاغة مادة، الصرف مادة، أصول الفقه مادة، الفقه مادة، الحديث مادة، البلاغة الأدب مادة، التربية مادة، كل العلوم استقلت. فإذا أردت فهم التفسير كل جزئية وتضعها في محلها في التفسير، يأتي إعراب تعرب، تأتي بلاغة تبينها، يأتي فقه تبين، أحكام توضح، مسائل أصولية تبينها. هذا هو التفسير، أن يكون الإنسان عنده موهبة لتوظيف المعارف لفهم القرآن. أما إنسان لم يدرس العلوم ولا يتمكن من ذلك، يأخذ تفسيرا من التفاسير ويقرأه على شيخ ويفهمه، ويكون هذا عونا له على فهم القرآن. ومن أنفع التفاسير وأجلها تفسير الحافظ بن كثير، إلا أنه مؤلف للعلماء، هذا تفسير معمول للعلماء ليس لطلاب العلم. ومن أنفع التفاسير لطلاب العلم تفسير محمد بن علي الشوكاني فتح القدير وتفسير البغوي. ومن التفاسير المفيدة تفسير النسفي على ما فيه من التأويل، لأنه ينصر مذهب الماتريدية، لكن من حيث الإعراب ومن حيث المعاني ومن حيث الأسلوب جيد، وما فيه من المسائل الخطأ تأتي للشيوخ يبين لك هي إن شاء الله. نعم. ما الحكم في تأجير السيارة مع الوعد بالتمليك؟ لا خير في هذا، لا خير فيه، وإن كان بعض المشايخ جزاهم الله خير يخففون على الناس، هذا فيه غرر وفي جهالة، فالأولى تركه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.